مشتاقين للبركة، مشتاقين لعمل النعمة. الباب لسه مفتوح، بس السر في التوبة والطاعة. وابن الطاعة تحل عليه بركة. قولوا أمين يا رب. أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيد من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياتي البركة بالضعف في الحق، حررنا من كل خطيئة.